إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة عقيدة الإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خلال كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري رحمه الله. فضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثني عمر بن أيوب قال حدثنا الحسن بن الصباح قال يزيد بن هارون وذكر الجهمية قال: هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة، عليهم لعنة الله. هذا باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى، وأن كلامه ليس بمخلوق، بل هو منزل على النبي المرسل صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قال: حدثني عمر بن أيوب، هو عمر بن أيوب السقطي ثقة فاضل. قال: حدثنا الحسن بن الصباح صدوق، وقد مر أن صدوق صيغة مبالغة في إثبات صفة الصدق للراوي. قال يزيد بن هارون، يزيد بن هارون ثقة متقن عابد من رجال البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. ومن إيمانياته رحمه الله في هذا الباب قول المأمون: كان المأمون وهو الذي نشر بدعة القول بخلق القرآن، كان يخشاه ويهابه، وكان يقول: لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن، لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. وكان يسأل عنه لا عن حياته، ولكن كان يسأل عن موته، يقول: هل مات يزيد بن هارون؟ مات يزيد بن هارون. لماذا؟ لأنه كان يريد أن يظهر هذه البدعة، وكان يهاب من يزيد بن هارون وهو حي أن يتكلم بهذه البدعة. ولذلك قال: ولذلك لما مات يزيد بن هارون حقيقة أظهر، تجرأ المأمون وأظهر هذه البدعة، بدعة القول بخلق القرآن التي تولى كبرها الجهمية المنحرفون عن المسلمين عن عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك وصفه الذهبي، وصف يزيد بن هارون بقوله: كان رأسا في السنة. وصف الذهبي يزيد بن هارون فقال: كان رأسا للسنة، رأسا في السنة، معاديا للجهمية، منكرا تأويلهم، في مسألة الاستواء، وسؤال المأمون عن موت يزيد بن هارون رواه أبو ذر الهروي في ذم الكلام، رواه أبو ذر الهروي بسنده في ذم الكلام، وفي آخر هذا الأثر: وما امتحن المأمون الناس حتى مات، وما امتحن المأمون الناس حتى مات. قال: قال يزيد بن هارون، وذكر الجهمية، قال: هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة، أي هم مارقون مرتدون، مارقون خارجون عن الدين. المارق المرتد، الزنديق كافر مرتد، والكافر يجوز لعنته، ألا لعنة الله على الكافرين. ولذلك استجاز يزيد بن هارون أن يلعن الجهمية، لأن جل علماء السلف قد كفرهم. وقد مر بنا قول عبد الله بن المبارك في تكفيرهم، وقوله: إنا لنستجيز أن نحكي قول اليهود والنصارى، ولا نستجيز أن نحكي قول الجهمية. انتبهت لهذا؟ ونقل الآجري في أول الباب عن العلماء سلفا ومن جاء بعدهم تكفيرهم للجهمية، ومثل هذا التكفير شرعي، فلا يغرنك انتشار تكفير باطل من غلاة أو متنطعين أو متشددين فتظنن أن لا تكفير في الإسلام. وقد سبق مرات وكرات تلاوتي لقول الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال: هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله. قد يقشعر بدنك من اللعن، لكن اللعن الممنوع هو لعن بغير سبب شرعي، لعن بغير سبب شرعي. قد تحل اللعنة على من لعن إذا لم يكن من لعن مستحقا لهذا اللعن، أما إذا كان بشيء شرعي كأن يكون الذي لعن زنديقا مرتدا كافرا، فإن اللعن يقع في محله. سنده حسن والأثر صحيح، عزاه المحقق لعبد الله بن أحمد في السنة، لكن وقع تصحيف في الاسم وصوابه، وفيه متابعة عبد الله بن محمد بن عباس، عبد الله بن محمد بن عباس للحسن بن الصباح، فارتقى الأثر عن يزيد بن هارون إلى الصحة، وهو مسوق بسند حسن. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال حدثنا حنبل بن إسحاق، قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، وسأله يعقوب الدورقي عمن قال القرآن مخلوق، فقال: من زعم أن علم الله وأسماؤه مخلوقة فقد كفر. يقول الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم أفليس هو القرآن؟ فمن زعم أن علم الله وأسماؤه وصفاته مخلوقة فهو كافر، لا شك في ذلك إذا اعتقد ذلك، وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به كان عندنا كافرا. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي، ثقة حافظ مؤلف، قال حدثنا حنبل ابن إسحاق، حنبل ابن إسحاق هو ابن عم الإمام أحمد، حنبل ابن إسحاق هو ابن عم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ومن إيمانياته قوله إني لأدعو، قوله إني لأدعو، للإمام أحمد بالتسديد والتوفيق والتأييد. إني لأدعو للإمام أحمد بالتسديد والتوفيق والتأييد ليلا ونهارا، وأرى ذلك واجبا علي، وأرى ذلك واجبا علي، وهذا من بر التلاميذ بشيوخهم، من بر التلاميذ بشيوخهم أن يدعوا لهم سرا وعلانية، وأن ينشروا علومهم، وإذا غلطوا أن ينبهوهم وينصحوهم، ولكن بأدب، ولكن بأدب، ولا يقلدوهم على الخطأ، لأن هذا مزلق من المزالق التي تؤدي إلى ضياع الحق والحقيقة. قال: حدثنا حنبل بن إسحاق، وهو إمام ثقة، ثقة ثبت، وهو ابن عم الإمام أحمد وتلميذه. قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، وسأله يعقوب ابن إبراهيم الدورقي، يعقوب الدورقي، يعقوب ابن إبراهيم الدورقي، وهو ثقة من الحفاظ من رجال البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. سأله الدورقي عمن قال القرآن مخلوق، يعني ما حكمه، ما حكم من يقول القرآن مخلوق؟ فقال رحمه الله: من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر. من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر، لأن كلام الله، لأن القرآن من كلام الله، ولأن كلام الله من علم الله، ولأن علم الله صفة قائمة بذات الله. فمن جعل القرآن مخلوقا فقد جعل الله مكانا للحوادث. انظر إلى سوء الأدب مع الله. يعني أنا أعرف إيش يدور في خلد بعضكم، يقول: يا أخي الآن الناس تطورت وتمدنت وتقدمت وتحضرت. يا أخي هذه الفرق باقية في بلداننا وأوطاننا وأوطان المسلمين إلا من رحم الله، يقاتلون وينافحون ويدفعون. انتبه لهذا، تطهير البلدان والأوطان في عقائدها أوجب من التطهير لعدوها فيما لو كان عدوها مغتصبا لأرضها، لأن هذه الهزيمة، الهزيمة العقدية والإيمانية، أخطر من الهزيمة، هزيمة الأعداء. هزيمة الأعداء يمكن لو قامت طائفة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، كما قال رسول رب العالمين، يمكن يزحزحون الجبال عن أماكنها، لكن لو هزموا في عقائدهم. قل لي من الذي سيصلح تلك العقائد إلا أن يشاء الله، كما يقع في بعض الناس وفي بعض البلدان. من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر، لأن هذا هو التسلسل السلفي الإسلامي الإيماني الأصيل، لأن القرآن من كلام الله، ولأن كلام الله من علم الله، ولأن علم الله صفة قائمة بذاته. انظر إلى سوء أدب الجهمية، فمن قال إن القرآن مخلوق جعل الله مكانا للحوادث، ويلزم من اعتقاده وقوله هذا الباطل الفاسد، يلزم منه أن يقول: ما كان الله يعلم شيئا ثم خلق العلم فعلم من بعد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك قال عبد الله بن مبارك وقد سئل عن الجهمية، قال: هذول هم مسلمين، العلماء يكفرونهم، وإنا لنستجيز أن نقول بقول اليهود والنصارى، مع أن أقوالهم غاية في الخبث والشناعة والشرك، ولا نستجيز أن نقول بقول الجهمية، لأنهم فاقوا اليهود والنصارى، فاقوا اليهود والنصارى في الانحراف وفي سوء الأدب مع الله عز في علاه. قال الدورقي قال الإمام أحمد وقد سأله عن من يقول القرآن مخلوق، فقال الإمام أحمد من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر. يقول الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، ما هو العلم؟ أفليس هو القرآن؟ فسمى الله تبارك وتعالى القرآن علما، وهو هكذا في الحقيقة، لأن القرآن من كلام الله وكلام الله من علم الله، وعلم الله صفة قائمة بذات الله. فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة مخلوقة فهو كافر، لا شك في ذلك. نعم، انتبه للعبارة التي ستأتي دقيقة. يقول هو كافر، لا شك في ذلك إذا اعتقد ذلك، إذا اعتقد ذلك يضبط الآن، وكان رأيه ومذهبه، أي كان اعتقاده أن القرآن مخلوق رأيه ومذهبه. انتبه، اعتقد وكان دينا يتدين به، كان عندنا كافرا. ومقتضى كلام الإمام المبجل أحمد بن حنبل وكل الأئمة الأربعة وأئمة الإسلام مبجل رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين، مقتضى كلامه أنه يفرق بين من كان يعتقد ويدين لله به وأقيمت عليه الحجة فهو كافر بلا ريب، وبين أولئك الجهلة المقلدين لسادتهم وكبرائهم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في بيان أن جهلتهم ومقلديهم ليسوا بكفار، قال والآخرون فأهل عجز عن بلوغ الحق مع قصد ومع إيمان، إلى أن قال رحمه الله فهؤلاء معذورون إن لم يظلموا ويكفروا بالجهل والعدوان، معذورون. فكلام الإمام أحمد مقتضى كلام الإمام أحمد، وقد صرح به في غير موضع، فأفهم أن هؤلاء الذين يقولون بخلق القرآن على قسمين، انتبه، هذا عذر بالجهل، متى يعذر بالجهل؟ بعض الناس أخذ الكلمة فأطلق، قال يعذر بالجهل كل أحد، وبعضهم يقول ما يعذر بالجهل أي أحد. والصواب عند الأئمة كالإمام أحمد التفصيل والتقسيم، فالتقسيم يعين على إنزال الحكم على هذا التفصيل. من كان من سادتهم وكبرائهم ممن يقول بخلق القرآن فهؤلاء بلا ريب وقد أقيمت عليهم الحجة كفار، كما تتابع السلف على تكفيرهم. وأما جهلتهم ومقلدوهم ممن يردد ولا يعتقد ولا يفقه ما يقول، فهؤلاء قد يعذرون إلى حين أن تبين لهم الحجة وتوضح لهم المحجة، عند ذلك بعد بيان الحجة وإظهار المحجة لهم قد لا يعذرون، والله أعلم. نعم، يقول هذا السند صحيح، هذا حدثنا أبو القاسم، سنده صحيح والأثر صحيح، سنده صحيح والأثر صحيح. ويا جليسي ويا زائر هذا المسجد، أريدك أن تتعود على هذا، هذه عقائد وإيمانيات، كيف نتلقاها في مثل هذا المسجد الكريم الكبير؟ كيف نتلقاها عن شيوخنا وعن مدرسينا وعن موجهينا؟ ما نتلقاها بإغماض العينين ولا بشفافية القلب ولا برقي الروح ولا بحدثني قلبي عن ربي ولا بالرؤى والمنامات ولا بإفعل ولا تفعل ولا تعترض فتنقرض، هذه كلها ضلالات وغوايات ولكن نتلقاها بحدثني وسمعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى جبريل، إلى الله عز في علاه. أما تلبس خرقة، خرقة التصوف، تبايعني على طرق، انتبه لهذا. بعضهم بعدما يثق فيك ثقة عمياء ها يقول لك الآن قد وصلت. إيش معنى وصلت؟ يعني سقط عنك التكليف وبهذا التشريف، لأن الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني اليقين إن بلغت درجة من الإحسان واليقين سقط عنك التكليف. وبعضهم يقول مد يديك، مد يدك لأبايعك، مد يدك لأبايعك. أحد الإخوة يقول طفت العالم، ها طفت العالم في جولات إلى أن وثق بي أمير تلك الطريقة والجماعة، فقال لي تعالى حتى أودعك سرا لا يودع إلا في قلبي من أثق به. قلت خير إن شاء الله، التزام التزمنا، قرآن حفظنا، دعوة دعونا، دخل الناس في دين الله أفواج، إيش بقي سر؟ قال تعال تعال يا ولدي، لأنه رجل كبير، مد يدك. قال مددت يدي. قال مد يدك لأبايعك على أربع طرق صوفية. معليش معليش، قد تنزل مثل الكلمات هذه لمن جربها كالسياط، لكن سياط يوقظنا وإلى الله يرجعنا وإلى العقيدة السوية يجعلنا تائبين ثابتين. والله ما أدري هل حجتك وزيارتك أعظم أم هذا أعظم، بل أقول هذا أعظم، لأن هذا عقيدة وإيمان. قال فمددت يدي، قال أبايعك على طريقة كذا وكذا وكذا وكذا، هذا سر بيني وبينك لأنك مريد صالح. قال فاستيقظ ضميري، قلت سبحان الله يا شيخ، هل بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على هذه البيعة السرية الباطنية؟ ها؟ ما في جواب، ما في جواب. ما بايع رسول الله على حزبية باطنية مثل الباطنيين، ولا جمع الناس في دهاليز وسراديب، ما في إلا هنا. بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقف على جبل الصفا، يا فلان يا فلان قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما في ظاهر وباطن، ما في بيعة جهرية وبيعة علنية. هنا إما أن تقال كلمة الحق على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن ربك يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذه العقيدة ما أدري حجتك أعظم أم هذه، هذه ورب الكعبة. لا سيما إن كان الإنسان قد انحرف عن العقيدة ويعتقد فيما في غير الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. طيب، قال رحمه الله، قال أخبرنا أبو القاسم أيضا قال حدثني سعيد بن نصير أبو عثمان الواسطي في مجلس خلف البزار قال سمعت ابن عيينة رحمه الله تعالى يقول ما يقول هذا الدويبة، يعني بشرا المريسي، قالوا يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق، فقال كذب. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر القرآن. قال أخبرنا أبو القاسم والبغوي الإمام الثقة الحافظ مر، قال حدثني سعيد بن نصير، هو الدورقي صدوق من رجال أبي داود، سعيد بن نصير الدورقي صدوق من رجال أبي داود، قال نعم أبو عثمان الواسطي في مجلس، حدثني سعيد بن نصير في مجلس خلف البزار، هو خلف بن هشام، خلف بن هشام البزار ثقة مقرئ له قراءات من رجال مسلم وأبي داود، قال سمعت ابن عيينة، هو سفيان بن عيينة حافظ مكة وإمامها في زمانه، يقول قال سمعت ابن عيينة يقول ما يقول هذا الدويبة، تصغير دابة، يعني بلغه أن رجلا مبتدعا ضالا وهو بشر ابن غياث المريسي يقول بخلق القرآن ويقول ببدع وضلالات وانحرافات ويدعو الناس إليها. فقال: ما يقول هذا الدويبة؟ انتبه الآن، ترى شوف بعض الناس يتحمس يأخذ ما قيل في الجهمية ينزلها على المسلمين، يروح يشتط مثلا هنا في المسجد، يروح يتناقش مع واحد ويرى أنه متمسك بشيء، قال: والله ما أراك ببعيد عما قاله سفيان بن عيينة في بشرى المريس. يا أخي اتق الله، خاف الله. يعني نصوص الجهمية والمعتزلة والمبتدعة يروح ينزلها على المسلمين الأسوياء، ها؟ وإن أخطأوا، فالله عز وجل قد قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت. ما فعل هذا الدويبة؟ يعني بشرا المريسي، قالوا: يا أبا محمد. بشر المريسي هذا ممن تلقف من المبتدعة، تلقف عقيدة الجهم بن صفوان ولم يعاصره ولم يتتلمذ عليه، لكنه استحسن العقيدة وبدأ ينشرها ويفشيها بين الناس، القول بخلق القرآن. قالوا: يا أبا محمد، كنية سفيان بن عيينة، يزعم بشر المريسي أن القرآن مخلوق. فقال: كذب كذب، قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، الخلق خلق الله والأمر القرآن وهو كلام الله. ألا له الخلق، فالله عز وجل فصل بين ما خلق وأشار إليه بقوله الخلق وصرح به في قوله ألا له الخلق، ثم بعد ذلك قال: والأمر، ومن الأمر كلام الله ومن كلام الله القرآن. قال سفيان بن عيينة: والأمر القرآن. كذب بشر المريسي الذي تلقف قول الجهمية ونصره وبدأ يفشيه، ولذلك ما تفشي لا سيما فيما يتعلق بالعقيدة، ما تفشي شيئا ولا تشهره إلا إن كان له أصل في القرآن والسنة على منهج الصحابة والتابعين. أمثل لك بمثال: الأسابيع الماضية جبل عرفة، رجال الهيئة يخبرون ونزل هذا الخبر في الوسائل الإعلامية، يقولون مئات الحجاج يتجهون لما يسمى عندهم بجبل الرحمة. هذا التسمية هذه سيأتي في المناسك، شرح المناسك، التسمية هذه خاطئة. الجبل اللي عليه الشاخص الأبيض في عرفة ما يجوز أن تسميه جبل الرحمة، لأن هذه التسمية تحتاج إلى نص، ولا نص لا في القرآن ولا في السنة ولا في الأثر، وفيه تحجير لواسع. يعني كأني بهؤلاء الناس يتوهمون أن رحمة الله عشية عرفة ما تنزل إلا على هذا الجبل، ولذلك يزدحمون ويتكدسون ويتبركون وينبطحون وينامون ويصعدون ويشقون على أنفسهم. يا أخي، رهبانية ابتدعوها، رهبانية. الشاهد مو هنا، الشاهد إيش هو؟ رجال الهيئة يمسكون وصوروا وهم مسلسلون أيديهم ببعضهم يدفعون الحجاج عن جبل الرحمة. إيش يفعل الحجاج؟ يأتون بصورهم ويدفنونها في ترب أو في تراب جبل عرفة، يتبركون، ها، وصايا، كما كان يفعل بعض الناس عندما كان الزائر يتمكن من القرب من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مئات وألوف الحجاج والزوار إيش يفعلون؟ يكتبون عرائض: يا رسول الله الشفاعة، وبس، ويرميه في عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي، هذا عقل، إيمان ضعيف وعقيدة مهزوزة وسذاجة في التفكير. يا أخي، صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتجه إلى من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، من بيده نواصي الخلق أجمعين، الحي الذي لا يموت وهو القائل: إنك ميت وإنهم ميتون. فتتوجه لمخلوق مع جلالة القدر، مع رفعة المنزلة، مع المكانة، مع أننا نقول: اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. تقوم تقدم عرائض على جبل الرحمة، هذا يا أخواننا والله كله من الوثنيات، وكله من عادات الجاهلية، وكله يدل على انحرافات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا مثل ما أدري في المدينة، ما أدري في بعض الناس أيضا يغيرون أسنانهم، هذا من المضحكات المبكيات. يقولون للحجاج بعض المجرمين أكرم الله السامعين، سواء كانوا عربا أو عجما أو من أهل البلد أو من غير أهل البلد، إن كانوا يصنعون هذه الصنيعة هؤلاء لصوص دجاجلة مجرمون، يوهمون الحجاج، يقولون لهم إذا ما خلعتم بعض الأضراس ما يتقبل الله حجكم. ولذلك تجد طوابير على بعض هؤلاء المخالفين في العيادات، دخل عليهم رجال الأمن وبين أيديهم أرتال من الأسنان والأضراس، والزوار والحجاج ما شاء الله كل واحد يخلع، ها؟ لأنهم وبعدين أيضا بعضهم يخلع ويركب أسنان ذهب، ووجد حتى الذهب كما مزور، يعني كل تزوير في تزوير، وأنا أقول تزويغ من الزيغ، تزييغ أو تزويغ في تزويغ، لكن صاحب العقيدة ما يمكن يعمل هذا. صاحب العقيدة يمكن يعمل هذا؟ صاحب العقيدة يجي يقول بركات ويمسح في الله، ها؟ ولا يأخذ تراب، شايف كيف؟ حتى من البقيع ما تأخذ تراب، لأن بعض الناس يفهم غلط الحديث الصحيح، يقول أنا أخذ تراب أتبرك لأنه ورد التراب. تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. يا أخي هذا الحافظ ابن حجر إيش يقول؟ تربة أرضنا يعني بنحو مه، أنا قلت الحافظ النووي رحمه الله، يقول إيش معنى الحديث هذا؟ معنى الحديث مه التراب نفسه، معنى الحديث أن الأرض هذه جعل الله منها ومما يخرج منها مما جعله الله سببا لشفاء المرضى. تربة أرضنا يعني الأرض، كل الأرض، بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. ثم أنت تعرف أن التراب يمكن نقل عشرات المرات، ولا ما تعرف هذا؟ أنت تعرف أن البقيع كان تربة هشة ما هي متماسكة، إذا حفر القبر ينهار، فجاءوا له بتربة فيها نوع من الصلابة بمنطقة عندنا في المدينة معروفة، منطقة الخليل، أقصى منطقة الخليل، جاءوا بتربة من أقصى منطقة الخليل، تربة فيها يبوسة ونشافة كما أخبرني بعض مهندسي الأمانة، أمانة المدينة. إذن ما هي تربة مدينة؟ هذا لو كان أن المراد بالشفاء بتراب المدينة يعني التراب نفسه، لكن الإمام النووي يقول هو تربة الأرض جعل الله عز وجل منها ما هو شفاء وما يستخرج منه دواء لداء يقدر الله عز وجل أن يكون شفاء لذلك الداء. طيب، سنده حسن والأثر حسن، رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، والخلال والبيهقي، وله وجه آخر عند البيهقي. نعم. قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو القاسم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي ابن عم أحمد بن حنبل رحمه الله قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وسئل عمن قال القرآن مخلوق فقال كافر. قال أخبرنا أبو القاسم والبغوي الذي مر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي ثقة من رجال البخاري ابن عم أحمد. إسحاق بن إبراهيم البغوي ابن عم الإمام أحمد وابن عم أحمد بن منيع الإمام الحافظ المصنف، فهم أبناء عمومة هؤلاء الأئمة الثلاثة. قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عمن قال القرآن مخلوق فقال كافر. سنده صحيح والأثر صحيح، رواه عبد الله بن الإمام أحمد، ورواه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ومن اللطائف عن الإمام أحمد كما في سؤالات الخلال عنه، أنه عندما سئل عمن يقول القرآن مخلوق وكلامكم فيه أليس بكلام شديد، قال أنا ما ذكرت جميع ما يعلل به هذا الحكم في من يقول القرآن مخلوق، أنا ما ذكرت لكم جميع العلل، وإلا فكلامهم غاية في السوء، في سوء الأدب مع الله عز في علاه، كلامهم غاية في سوء الأدب مع الله عز في علاه. نعم. قال رحمه الله: قال أبو القاسم وأخبرنا وهب بن بقية الواسطي قال سمعت وكيعا يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال أبو القاسم هو البغوي الذي مر آنفا: وأخبرنا وهب بن بقية الواسطي ثقة من رجال مسلم وأبي داود والنسائي قال سمعت وكيعا، وكيع بن الجراح مر وهو إمام حافظ، يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. يقول وكيع: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. سنده صحيح والأثر صحيح، سنده صحيح والأثر صحيح. إذن كم الآن ممن كفر الجهمية؟ الآجر قال العلماء في مطلع الباب ممن مر تكفيره للجهمية: عبد الله بن المبارك، الأئمة عبد الله بن المبارك، أحمد بن حنبل، وكيع بن الجراح. وكيع هذا شيخ الإمام الشافعي. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر محمد بن هارون العسكري الفقيه قال حدثنا محمد بن يوسف بن الطباع قال سمعت رجلا وسأل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فقال: يا أبا عبد الله، أصلي خلف من يشرب المسكر؟ قال: لا. قال: فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ فقال: سبحان الله، أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر. قال حدثنا أبو بكر محمد بن هارون العسكري الفقيه ثقة، قال حدثنا محمد بن يوسف الطباع قال الدارقطني صدوق، قال سمعت رجلا وسأل أحمد بن حنبل الطباع ينقل، وهو إمام ثقة، ينقل هذا يعني عن مشاهدة، قال سمعت رجلا وسأل أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله، انتبه لهذا الأثر، أصلي خلف من يشرب المسكر؟ من يشرب المسكر مرتكب لفسق، لمفسق، مرتكب لفسق ولمفسق، شرب الخمر مفسق. قال: أصلي خلفه، خلف الفاسق؟ قال الإمام أحمد: لا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، جلهم يقول يكره، وبعضهم نص على التحريم قال يحرم، وبعضهم استثنى من الأئمة الأربعة كالمالكية قالوا التطوع يجوز أما الفرض فلا يجوز إن كان فاسقا، فاتفقت أو اجتمعت كلمتهم على أنه لا يصلى خلف الفاسق، والناس إذا رضوا بالفاسق وقدموه عليهم بلا ريب دل ذلك على على على شيء، ولكن هذا ليس مطلقا، قد يدل على من قدم الفاسق وهو حر مختار ليؤمه في الصلاة على أن فيه دخنا، بلاش أقول فيه، على أن فيه دخنا، هذا إذا لم يكن هذا الإمام قد زرع زرعا وغرس غرسا، يعني نحن مكرهون ونحن مكرهون. قال أصلي خلف من يشرب الخمر المسكر؟ قال: لا، لأنه فاسق. طيب شرب الدخان مفسق ولا غير مفسق؟ ها، شرب الدخان مفسق ولا غير مفسق؟ مع التعليل، هذا شرح أسماء الله الحسنى للشيخ سعيد القحطاني، شرب الدخان والأرجيلة والشيشة مفسق وإلا ليس بمفسق، مع التعليل مشكورا مأجورا. ها ها، فين اللي بيقول؟ ها، هذا الشيخ يقول التفسيق لأنه يعلن، ولا التفسيق لأن الدخان نفسه ها يعد إيش؟ يعد طاعة ولا يعد معصية، صغيرة ولا كبيرة؟ لماذا كبيرة؟ ها، فيه قتل للنفس وقتل للنفوس وتسبب في تلوث البيئة وسبب في الحرائق، ساعة سبب في كثير وكثير من الأوجاع والأمراض. 6 مليون سنويا يموتون بسبب الدخان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فما يبعد أن يكون الدخان كبيرة من الكبائر، لا يبعد، لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عاقبته، يؤدي إلى ما لا تحمد عاقبته. جزاك الله خير. ها طيب، اذكر لي آية في تحريم الدخان أولا السؤال، ثم اذكر لي الدليل. هل الدخان طيبة أم خبيثة؟ اصبر، تقشيش حرام. ها خبيث، الدليل قال الله تبارك وتعالى، اصبر يا اخوانا، اصبر يا اخوانا، ماشي، لكن فيه خبث كده، ذكرت آية فيها خبث. ها اصبر يا اخوانا، ما تغششوه. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم، من هو؟ الله يغفر لي أبي وأبيك. ها ففرصة ذهبية يا أخواننا في هذه الأيام العشر المباركة، ونحن زائرون ونحن حاجون، فرصة طيبة مباركة أن نقلع عن هذه العادة السيئة الخبيثة الضارة. نبيكم لقد كان لكم في رسول ما كان يتعاطى رسول الله خبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، خبيثة من الخبائث، خبيثة من الخبائث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا خرج على صيغة الزجر والتنفير والترهيب، وليس فيه إزكاء لمذهب الخوارج في التكفير لمرتكب الكبيرة. قال: أصلي خلف من يشرب المسكر؟ قال: لا. قال: فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ قال: سبحان الله، سبحان الله. أنهاك عن مسلم، يعني الفاسق هذا مسلم، الفاسق هذا مسلم، وتسألني عن كافر، وتسألني عن كافر، لأن من قال القرآن مخلوق وهو يعتقد ويعتنق ويدعو فهو كافر كما مر. انتبهت لهذا؟ طيب كيف هذا؟ كيف ما نصلي وراء الفساق؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. مو هذا الذي انتشر بيننا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف كل بر وفاجر. كيف يفتي الإمام أحمد يقول: أصلي خلف من يشرب المسكر وهو فاسق؟ قال: لا تصلي خلفه. كيف؟ وأنا حفظت من معلوماتي القديمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف كل بر وفاجر. من يجيب عن هذا السؤال؟ من يجيب من طلاب العلم عن هذا السؤال؟ وطلاب العلم لهم شرح أسماء الله الحسنى لابن القيم. نعم، ارفع صوتك، اصبر شوي، أنت بعدت عن السؤال شوي. ها بعد عن السؤال. نعم يا شيخ. ها شيخ ناصر، ها نعم، ارفع صوتك. عرفتم السؤال يا اخواننا؟ الامام احمد سئل: هل نصلي خلف رجل فاسق الفسق بشرب الخمر؟ قال: لا تصلي وراءه. مع انه يتناقل بيننا ومشهور: صلوا خلف كل بر وفاجر. فكيف؟ ها نعم يا شيخ. ايش يقول؟ شوف الجواب، اعطيه وبجدارة. الحديث لا يصح، رواه البيهقي وهو حديث لا يصح، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر، ابدا. والامام احمد خبير بما صح وما لا يصح، حتى قد قيل: كل حديث لا يعرفه الإمام أحمد فليس بحديث. لكن هذا طبعا على سبيل الأغلبية. نعم، الحديث لا يصح، وإنما الصحيح ما رواه أحمد والبخاري وأبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، يعني أئمتكم يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم. لهم ليست عند البخاري، عند الإمام أحمد وأبي داود. يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا هو الصحيح الثابت، لكن ما فيه ما يدل على أننا نصلي خلف كل بر وفاجر. والأصل أنه ما يؤم الناس إلا الصالحون البررة الأخيار، فليست مسألة تجارية أنه هو الأحفظ ها فيقدم حتى لو كان يرتكب ما يرتكب ويظلم من يظلم. وينبغي أن نعي هذه الحقيقة، لأن أئمتنا هم هداتنا وقادتنا ووسيلتنا بإذن الله في دعائنا وصلاتنا ورجائنا وفي توجهنا إلى الله عز وجل، في سقيانا وفي كروبنا، يقنتون بنا قنوت استسقاء وقنوت نوازل. انتبه لهذا. فإذا كان الإنسان فاسق يعني هو يحتاج إلى أن يعكز، يحتاج هذا مثل الكسيح ها، فنحتاج إلى أناس أتقياء مؤمنين أنقياء أصحاب عقيدة. ما هو بعد ما يلتفت يجمعك، يجمعك ويقول لك يلا ارفعوا أيديكم، ارفعوا أيديكم دعاء جماعي. من فين يا فضيلة الإمام؟ من فين يا فضيلة الإمام تدعينا دعاء جماعيا؟ هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال لا لا، اسمع وأطع. لا والله لا سمع ولا طاعة إلا بطاعة الله وطاعة رسوله. انتبه لهذا. الدعاء الجماعي منتشر في أوساط العالم الإسلامي، من يوم ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا أستغفر الله، لا اللهم أعني على ذكرك وشكرك ها وذكرك، لا تسبيح لا تحميد مباشرة الله، وكل المسجد يرتج. يا أخواننا أنتم إيش أنتم؟ أولئك إيش أولئك؟ لماذا لا يتبعون؟ اتبعوا ولا تبتدعوا، كما قال عبد الله بن مسعود إمام أهل الكوفة، إمام أهل الكوفة يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هل الدعاء الجماعي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقول الإمام أحمد رحمه الله يا عجبا، تسألني عن فاسق، تسألني عن مسلم، مسلم لكنه إيش؟ فاسق. وأنت تسأل أنهاك عن المسلم وأنت تسألني عن كافر. وفيه ما يدل على أن من قال بخلق القرآن من الجهمية فهو كافر. سنده حسن والأثر حسن، رواه عبد الله في السنة، ورواه البيهقي من طريق آخر. نعم. قال رحمه الله. طيب يكفي هذا.